متى فصل 28؟ أول يوم الأسبوع، يعني وقت يوم السبت كم الخلاص. مريم المجدلية ومريم الآخرة لمن قبال الحراية ما تمرق ومشن عشان يشيفن كيف الغبر، وواحد من ملائكة الله نزل من السماء والأرض انهزت بقي زلزال شديد وجاء للقبر ودردق الحجر من خشم القبر وقعد فوقه، والملك يشابه مصر براقة وخلق أبيض كر. ووقت العسكر قاعدين يحرسوا القبر شافوه، خوف شديد كرباهم ووقعوا مثل الميتين. والملك كلم للعوين وقال: ما تخاف، أنا نعرف أنت تفتش عيسى الكتلو في الصليب، هو هني ما في وبهس خلاص، ده بيجي مثل هو أول قال لكم، تعالى شيفنا المكان اليابس قال هو أول راقد فوقه، ويلا أجل أمشن قولا لتلاميذه هو بأس من الميتين ويمشي قدامكو في دار الجليل، وهناك تشيفوه، ده أنا أريدك. والعوين خايفات مرة واحد ولكن فرحانات بالحين، وجرن من القبر للتلاميذ عشان يبلغ لهم البشارة. ووقت ما شات عشان يخبر أن التلاميذ عيسى ذات لقاهن وقال له: السلام عليكم. العوين قرب ليا وكرب الرجلين وسجد ليا، وعيسى قال لهم: ما تخافن، امشي نقولا لاخواني واجب يمشوا في دار الجليل عشان هناك يشوفوني. وقت العوين مشات في الدرب، واحدين من العسكر مشوا في المدينه ولموا مع كبارات رجال الدين واوروهم بكل شيء البقي، وكبارات رجال الدين والشيوخ لموا واشاورهم بيناتهم في الكلام ده، وأنطوا مال كثير للعسكر دول وقالوا لهم: لازم تقولوا تلاميذ عيسى جو في ليل وسرقوا جنازته وقت أنحنا نايمين، وكان الوالي يسمي بالكلام ده أنحنا نحامل لكم وما تلقوا أي مشكلة. والعسكر شالوا المال وسووا مثل الكبارات قالوا لهم. ومن الوقت داك لحد اليوم كثيرين من اليهود سمعوا كلامهم ده. والتلاميذ الأحداشر مشوا في دار الجليل في الحجر العيسى والصفه لهم، ووقت شافوا عيسى سجدوا ليه، لكن واحدين شككوا، وعيسى جاء وحج لهم وقال: الله أنطاني كل السلطة في السماء وفي الأرض، عشان ده أمشي نادوا ناس هنا كل الأمم عشان يبقوا تلاميذي وغطسوهم في الألم باسم الله أبونا وابنا المسيح والروح القدوس، علموهم عشان يسووا كل شيء أنا أريدك بيه، وخلاص أنا قائد معاكم كل يوم لحد كمالة الدنيا.